حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رسول السلام وخير الأنام وبدر الظلام وماء الغمام، أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، السلام عليكم والسلام عليكنا ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته. وأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يبلغنا جميعا شهر رمضان ونحن بصحة وعافية، مسلمين مستسلمين مؤمنين موحدين تائبين لله رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق الإخوة القائمين على هذا المخيم، على هذا المخيم، مخيم نسائم رمضان، وأن يسددهم وأن يبارك في جهودهم وجهودكن أجمعين. أيتها الأخوات الكريمات، اليوم بإذن الله جل وعلا أتحدث معكن ومع إخواني الحضور معنا في هذه الخيمة المباركة عن موضوع نحتاجه كثيرا، موضوع يحتاج طرحه إلى محاضرات وإلى دروس متكررة وكثيرة، ولكن لعلي أكتفي بإذن الله جل وعلا بشيء من عناصر هذا الموضوع الذي يهمنا جميعا، ألا وهو موضوع أخلاق منسية. الله جل وعلا وتبارك وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى ذكر في القرآن خصلة من خصال نبي الله عليه الصلاة والسلام، وقال إنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق يتفق عليها المؤمن والفاجر، والبر والتقي والفاجر والعصي، الكل يتفقون على حسن الخلق. ولذلك قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، قال: لو أني دعوت الناس إلى حسن الأخلاق وإلى الأخلاق الفاضلة لأجابني إلى ذلك الكل، المؤمن والكافر والتقي والفاجر. فالكل يتفق على أن حسن الخلق هو من أهم سيم الإنسانية، فضلا عن أن تكون سيم أصيلة في الطبيعة الإسلامية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أخرج الشيخان عن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحسنكم أخلاقا. أنا في هذه المحاضرة لا أريد أن أتحدث أيتها الأخوات الكريمات عن الأخلاق وفلسفة الأخلاق وأهمية الأخلاق، الكل متفق عليها، ولكني أريد أن أتحدث عن أخلاق منسية أو يتناساها كثير من الناس. كلنا نتفق على أن أفضل الناس هم أحسن الناس أخلاقا، كما روى الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وهو حديث حسن. وأخرج الطبراني أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من يألف ولا يؤلف. فالكل متفق على حسن الخلق، الكل متفق على أهمية الأخلاق. الأخلاق الإسلامية أيها الأحبة أيها الأخوات الكريمات مهمة في حياة كل مسلم ومسلمة، لأننا في هذا الزمن بالذات نحتاج إلى القدوة العملية أكثر من القدوة القولية. كثير منا المتعلمون، كثير منا المتفقهون، كثير منا الدارسون، ما أكثر الدارسين والدارسات، المعلمين والمعلمات، ولكن قليل هم أولئك الذين هم قدوات بأفعالهم أكثر من أن يكونوا قدوات بأقوالهم. والدعوة الإسلامية ونشر دين الله جل وعلا يحتاج إلى القدوة العملية التي تطبق ما تقول أكثر بكثير من القدوة القولية والتي لا نعرف كيف هي حياتها وأخلاقها. الأخلاق الإسلامية تميزت عن كل أخلاق الدنيا لأنها أخلاق وافقت الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، الفطرة الإنسانية، الفطرة الآدمية. فكما قال أحد الكتاب عن الأخلاق الإسلامية، قال: يكفينا في الأخلاق الإسلامية أنها ربانية المصدر، عبادية القصد، مثالية، واقعية، شمولية، متكاملة، ثابتة، متوازنة، تنال بالمجاهدة وتؤخذ بالتأسي ويراعى فيها التدرج. هذه هي الأخلاق الإسلامية. وكما أسلفت وكما قلت، فإني لن أتكلم عن الأخلاق كلها وأنى لي بذلك، ولكن يكفي من السوار ما أحاط بالمعصم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكن لكل خير. وقبل نهاية الوقت أشروا لي فقط، قولوا لي، لأني محضر المحاضرة لثلاث ساعات، فلن أقف إلى أن تقولوا قف. أقول: هناك خلق من الأخلاق تناساه كثير من الناس، تناساه، يحفظون حديثا واحدا فيه أو حديثين، مع أنه وردت فيه الأحاديث والآثار، تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكره الله جل وعلا في القرآن، وشعر فيه الشعراء، وتكلم فيه الحكماء. هذا الخلق من كان فيه فقد حصل على ثلاثة أرباع الأخلاق الإسلامية من غير مبالغة. بل إن الإمام أحمد والإمام أبو إسحاق، الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهوية شيخ البخاري وغيرهم من الأئمة عدوا أن حسن الخلق هذا الخلق بالذات، عدوا أن حسن الخلق كله من أوله لآخره هذا الخلق. وللأسف هذا الخلق يقل في كثير من المجتمعات، خاصة في المجتمعات العربية، لأن المجتمعات العربية فيها شيء من الحرارة وفيها شيء من العجلة بغير المجتمعات الغربية الباردة. فهذا الخلق نحتاجه لأنه فعلا نسي أو تناساه كثير من الناس، ألا وهو خلق ترك الغضب، وهو الذي أبدأ به، ترك الغضب. وما أدراكن ما ترك الغضب؟ هذا الغضب الذي يدمر البيوت، يسبب الطلاق، يسبب الشحناء، يسبب القتل، يسبب كل شيء من الغضب فيه شر، كل شيء من الغضب فيه شر، إلا شيئا واحدا فقط، وهو الغضب لوجه الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يكفي أن نغضب لله، حتى الغضب لله منه مذموم، حتى الغضب لله سبحانه وتعالى. غضبنا لله وزعلنا لله واحمرت وجوهنا لله وانتفخت عروقنا لله، ومع ذلك نأثم عليها وقد ندخل بسبب هذا الغضب النار. ما هو؟ أن يكون الغضب لله على غير شرع الله، أن يكون الغضب لله على غير شرع الله سبحانه وتعالى. خذوا أيتها الأخوات مثالا من حديث أبي هريرة، من حديث البخاري ومسلم، عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رجل أنه قال: والله لا يغفر الله لفلان. هذا الرجل في رواية أخرى أنه أخذ ينصح فلان، هذا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فلان هذا لم ينتصح، فغضب هذا الرجل لله فقال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، ما سببها؟ الغضب، ولكنه الغضب لله على غير شرع الله، على غير شرع الله جل وعلا. كلنا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الكل يحفظ هذه الرواية، ولكن نسيت أو تنسيت في الحياة العملية. قال لا تغضب، في رواية، يوجد رواية عند الإمام أحمد أن هذا الرجل قال ففكرت في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فوجدت أن الغضب يحمل الشر كله. يقول ابن رجب الحنبلي في شرحه وتعليقه لهذا الحديث، يقول أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بترك الغضب لأن الغضب يحمل الشر كله والحلم يحمل الخير كله. ترك الغضب، الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه الآية أظنها في سورة الأعراف في الآية رقم 200. الآية التي بعدها رقم 201 قال الله جل وعلا وإما ينزغ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بماذا فسر ابن عباس الطائف من الشيطان؟ قال إن الذين اتقوا إذا أتاهم الغضب، فالطائف من الشيطان هو الغضب، تذكروا فإذا هم مبصرون إذ بهم حلماء علماء. أرأيتن يا إخوات، الله جل وعلا يثني على الذين لا يغضبون في هذه الآية. وكما هو معلوم كل ثناء في القرآن أمر من الله، كل شيء أثنى الله عليه في القرآن هو أمر من الله جل وعلا بامتثال ذلك الأمر، وكل شيء نهى ذمه الله في القرآن فهو نهي من الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. فها هو يثني على الذين لا يغضبون وأنهم يتذكرون الله، هو أمر من الله جل وعلا بترك الغضب. إني سائلكن سؤالا يا أخوات، أيكن تريد ألا يغضب الله عليها؟ الآن الكل يقول أنا، الكل تقول أنا، أنا لا أريد أن يغضب علي الله، أنا لا أريد أن يغضب علي الله. إذا كنت تريدين ألا يغضب عليك الله فاسمعي هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر كما جاء عند الإمام أحمد، قال أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول قلت يا رسول الله، يا رسول الله ماذا يباعدني من غضب الله؟ الحديث صحيح، ماذا يباعدني من غضب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. سهلة، معادلة سهلة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا تغضبين لا يغضب عليك الله، املكي نفسك وقت الغضب لا يغضب عليك الله، تحكمي في نفسك وقت الغضب لا يغضب عليك الله. هذا حديث آخر عند البخاري من حديث أبي مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والحديث صحيح، يا رسول الله علمني شيئا أدخل به الجنة ولا تكثر علي لعلي أعقل. يا رسول الله علمني شيء مختصر هكذا أدخل به الجنة، ولا تكثر علي الأشياء حتى يعيها عقلي، علمني شيئا أدخل به الجنة ولا تكثر علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. انظرنا يا أخوات كم حديث، حديث أن الله لا يغضب عليك إذا لم تغضبي، حديث تدخلين الجنة إذا لم تغضبي، حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب. سبحان الله، كل هذا من أجل أن نتحكم في غضبنا، لأن تحكمنا في غضبنا وعدم الغضب هذا هو حسن الخلق كله. ولذلك قال أبو حاتم وقال كثير من الحكماء: من شيم الحمقى. تريدين أن تعرف الأحمق؟ الأحمق إنسان أحمق، إنسان كما إيش تسموه في الكويت عندكم الأحمق؟ إيه الشيخ يقول أثول، الإنسان الأثول الأحمق. تريدين أن تعرفين من غير أن تعاشري أو تجلسي معه كثير أو تفهميه؟ إذا رأيت إنسان سريع الغضب، قالوا من شيم الحمقى سرعة الغضب. انتبهنا، لم أقل من شيم الحمقى الغضب، الكل يغضب، ولكن لا، سرعة الغضب، سرعة الغضب مثل الكبريت، مثل البنزين والنار مباشرة. ولذلك الناس في الغضب أربعة أقسام، الناس في الغضب أربعة أقسام: أزكى الناس وأفضل الناس وأقرب الناس منزلة من محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأحب الناس لله جل وعلا: بطيء الغضب سريع الرضا. بطيء الغضب لا يغضب، وإذا غضب يرضى بسرعة، هذا يرضى الله عنه ويحبه. المرتبة الثانية: بطيء الغضب بطيء الرضا، لا يغضب، ولكن إذا غضب يرتفع الضغط حتى نرضيه. هذا المرتبة الثانية وليس الأولى. الأفضل منه الذي يرضى بسرعة، قلبه طيب. القسم الثالث: سريع الغضب سريع الرضا. هذا القسم الثالث في المرتبة الثالثة من الناس، سريع الغضب سريع الرضا، وهذا هو حال كثير من الناس. القسم الرابع: سريع الغضب بطيء الرضا، وهذا شر الناس والعياذ بالله، شر الناس. ما أسرع ما يغضب وما أبطأ أن يرضى، متعب، يتعب نفسه ويتعب من حوله. إذن من شيم الحمقى سرعة الغضب. وقال بعض الحكماء: لا تغضب فإن الغضب بذر الندم. تريدين أن تندمي عليك بسرعة الغضب، لأنك ستتصرفين تصرفات تندمين عليها. قالوا: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فإنك إن غضبت كثر كلامك، وإن كثر كلامك كثر غلطك، وإن كثر غلطك أوشكت أن تقع في المهالك. يقول الحسن البصري: كلما غضبت غضبة وثبت وثبة، كأنك تقفز، وربما وثبة وثبت بك في النار، رب قفزة من القفزات ذهبت بك إلى النار والعياذ بالله. قال أحد الشعراء: ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. أعدى شيء لك يا أختي الغضب. ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. الغضب شر. ولذلك الذي يحمل الواحد منكن يا أخوات على الغضب أمرين أو ثلاثة أمور. الذي يحمل الواحدة منكن والواحد منا نحن على سرعة الغضب ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذه التي تغضب بسرعة تظن أن القوة في الغضب. خذوهم بالصوت، إيش يا مشايخ؟ تغلبوهم. تظن أنها إذا رفعت صوتها وهللت ورفعت صوتها ورفعت وبالكلام وغضبت أنها هكذا هي قوية شخصية، وأنها تأخذ حقها بيدها، وأنها عندها كرامة، وأنها وأنها وأنها، ووالله أن هذا هو الضعف. هذا الضعف بعينه، هذا الضعف بعينه. لحديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه، قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي يجلس ويصرع الرجال أو يرفع صوته أو يأخذ حقه بصوته قلة أدب وكلام، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب، هذا هو الشديد. هذه هي المرأة الرزينة الراسية العاقلة المدبرة الحكيمة، إنها الحليمة، تملك نفسها وقت الغضب، تملك وقت نفسها وقت الغضب. ولذلك في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والترمذي والحاكم وصححه وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. هذا الحديث فهمنا معنى كلام النبي لا تغضب، لأن لا تغضب كيف ما نغضب؟ الغضب مثل الحب والكره، الحب في القلب لا يملكه أحد إلا الله جل وعلا، الكره في القلب، أعمال قلوب، وأعمال القلوب لا نتحكم فيها، كذلك الغضب في القلب. كيف تقولون لا نغضب وهذا الغضب في القلب؟ يخبرنا سلمان الفارسي كما روى ابن أبي الدنيا، يخبرنا عن معنى لا تغضب. سلمان قال لرجل لا تغضب، شاف رجل ثائر قال لا تغضب لا تغضب، فقال الرجل: إني لا أملكه، يعني أنا ما أستطيع أتحكم في غضبي، من منا يستطيع أن يتحكم الغضب في القلب؟ فقال سلمان: فإذا غضبت فأمسك اليد واللسان، هذا يغلق في وقت الغضب، اغضبي كما تشائين ولكن اسكتي لا تتكلمي، حينها تكونين من أرفع الناس منزلة عند الله. اسكتي، إذا غضب أحدكم فليسكت. مرأة تسكت ولكنها هي لا تتكلم، ولكن تضرب، تفعل أشياء بيدها، تصفق بيدها، ترفع ضغط الذي أمامها، لا، أمسك اليد وأمسك اللسان، أمسك اللسان وأمسك اليد إذا غضبت، حينها تكونين ممن لا يغضب. وهذا هو المعنى، لأنه ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن محمد، اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. فمحمد يغضب، ولكن عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا غضب لا يتكلم بقبح ولا يحرك لسانا ولا يضرب. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول كما في صحيح مسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ولا امرأة ولا خادما، وما انتقم وما نيل منه عليه الصلاة والسلام فانتقم لنفسه، ولكن كان إذا انتهك شيء من محارم الله انتقم لله سبحانه وتعالى. إذن لم يضرب في حياته لا مرأة، ولم يضرب في حياته خادما، ولم يضرب أحدا، ما كان فاحشا ولا متفحشا، لا لعانا ولا سبابا. إني أتعجب من كن معشر النساء تسمعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كن أكثر أهل النار. ليه؟ لأن كن تكثرن اللعن، وما أسهل اللعن على لسان إحداكن، تلعن ابنها، تلعن زوجها والعياذ بالله، تلعن أختها، أخيها. بل إني أعلم نساء اتصلن يشكين من أنفسهن، تقول إحداهن: أنا ألعن أمي وأبي. سبحان الله، ما هذا؟ إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، كله بسبب الغضب. لو أننا نملك أنفسنا هكذا ونتحمل قليل ونذكر الله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. رجل أخذ تسابى رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسابى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله ما فيه. فقالوا للرجل، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض النساء نقول: لا، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول: كيف وهذا الذي أمامي زوجي هو الشيطان الرجيم؟ كيف وابني هو الشيطان الرجيم؟ كيف أعوذ بالله؟ هذه مثل هذا الصحابي رضي الله عنه، وقت غضبه أخطأ أمام النبي خطأ فادح. قالوا له: ألا تسمع ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أمجنون أنا؟ يعني مجنون حتى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فأخطأ رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله العظيم. إذن يا أخوات، ترك الغضب هو حسن الخلق، أخلاق منسية ننساها أو نتناساها، نذكرها وقت ما نريد وننساها وقت ما نريد هكذا، ونعوذ بالله جل وعلا من هذا. فالسبب الأول الذي يجعلنا نغضب أننا نظن أن الغضب هو القوة. السبب الثاني أننا نصاحب، أو إحدى كنا تصاحب، امرأة سريعة الغضب، سيئة الخلق. ولذلك قال الحكماء: أسرع الأشياء عدوة سوء الخلق. أكثر شيء ينتقل من إنسان إلى آخر سوء الخلق، وأعظم الأشياء سوءا للخلق الغضب والعياذ بالله. فتجد المرأة تصاحب امرأة تتفاخر بغضبها، تقول: والله ما تركت حقي، والله أني فلانة فعلت فيها الأفاعيل، فلانة هزأتها، فلانة استهترت بها، فلانة لم أعف عنها، فلانة، وتظن أن هذا قوة، وتظن أن هذا به عزة نفسها، وما علمت أن هذا بها ذلها. يا أخوات ويا إخوان، المرأة السبابة الشتامة الغضوبة دائما، هذه امرأة مهزأة، تهزئ نفسها بنفسها، تبين تربيتها، تبين معدنها، تبين أصلها، وقد يكون أهلها من أفضل الناس ولكنها تهزئ نفسها. وكذلك الرجل، بينما المرأة الرزينة الحليمة الهادية الوقورة التي إذا غضبت سكتت، وإذا قدرت عفت، فهذه المرأة هي التي يشار إليها بالبنان ويقال لها: إيه لو كنا في مثل خلقها. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هل قال أن الكرامة والعزة بالغضب؟ لا، قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. سبحان الله العظيم. الله جعل تحت أيادينا أناس يعملون، يا ويل اللي يخطئ منهم، يا ويله. سبحان الله. الخادمة تخطئ، الخادم يخطئ، السائق يخطئ، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ أنس يقول: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، السنة 360 يوم، اضربوها في 10، يعني كم يوم يا أهل الرياضيات؟ أحد معي يحسب بسرعة؟ ها؟ يا رجل. المهم، ممتازة، شوف هذه حسبتها، مشوها. أقول إذن 10 سنوات، يقول أنس: فما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام: لما صنعت هذا؟ ولم يقل لي لو صنعت هذا، يعني حتى لو أخطأ ما يقول له لماذا صنعت، ممكن يقول له: لو أنك صنعت كذا كان أفضل. لا، حتى هذه ما قالها النبي عشر سنوات. يقول أنس: وإذا عاتبني بعض أهله، هو النبي ما يتكلم، جاءت عائشة، جاء أحد من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، يعاتب أنس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا نسمع، ماذا نفهم لما يقول عاتبني بعض أهلي؟ معناه أخطأ ولا ما أخطأ؟ ها؟ معناه أخطأ. ومع ذلك ماذا يقول النبي؟ يقول: دعوه، لو قدر الله شيئا لقضاه، بس انتهى. يوجد حديث تفاجأت به أول مرة أحفظه ووجدته حسن، حديث حسن. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، هذا الحديث طبعا لما سمعته تحطمت نفسيا، تحطمت، حسيت أننا ولا شيء، ما عندنا حسن خلق. ما هو؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ الخادم إذا أخطأ كم أعفو عنه؟ فسكت النبي. فقال له: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فنظر إليه النبي وقال: أعفو عنه في اليوم 70 مرة. 70 مرة. إذا كنت مديرة أو إذا كنت مدير وأخطأ العامل عندك، أعفو عنه في اليوم الواحد 70 مرة وانصحه. سبحان الله. أقول إذا كان عندك خادم وأخطأ أعفو عنه. أرأيت؟ المشكلة في حياتنا أن القنوات الفضائية وأن المسلسلات التي تسلسل أصحابها في النار، خاصة التي فيها معاصي كثيرة ومتبرجات، المشكلة أن الأشياء الإعلامية، المشكلة أن تربيتنا إلا من شاء الله منا، وإلا بعض القنوات الفضائية طبعا الصالحة المستقيمة منها، ربتنا والعادات ربتنا أننا نأخذ حقنا، نتفاخر بقوتنا. أين الذين ربوا على العفو، على التسامح فيما بينهم؟ سبحان الله العظيم. الإمام أحمد في فتنته جلد وضرب، كان يضرب في اليوم 150 صوت حتى يغمى عليه. لما طلع من السجن قابل أناس من الذين كانوا وشوا به عند الوالي، عند أبي إسحاق المعتصم، قابلهم، فجاء واحد منهم يتعذر من الإمام أحمد، يقول: يا إمام أحمد سامحني، أنا يعني أنا من الذين تكلموا فيك، سببوا له مشاكل، سجن وضرب واضطهاد واعتقال ونفي. فقال الإمام أحمد: والله إني قد عفوت عن كل واحد تكلم فيا أو وشى فيا، وإني قد عفوت عن أبي إسحاق يعني المعتصم، وإني قد عفوت عنه، فلقد سمعت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سبحان الله. صفية أم المؤمنين كانت يهودية، أسلمت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما مات النبي جاءت جارية عند عمر فقالت لها: إن صفية تعظم السبت، يعني ما زال عندها اعتقادات يهودية يا عمر، تعظم السبت. فذهب عمر ليستكشف الأمر من صفية، فقالت: أنا لا أعظمه، أنا لا أعظمه، ولكنه يوم يعظمه أهلي فأنا أزور أهلي، أزورهم فأنا لا أعظمه. ثم ذهبت للجارية فقالت له، قالت لها: ما الذي حملك على ذلك؟ فسكتت الجارية فقالت: اذهبي، أنت حرة، عفى الله عنك. بكل سهولة، أين الغضب؟ هل قالت: لماذا وأنت وأنا فضلي عليك وأنا؟ لا، تربوا على عدم الغضب. سبحان الله العظيم. ابن مسعود في يوم من الأيام يخرج فيضع في عمامته مالا، فلوس، فذهب واشترى طعام، فجاء يبحث على المال لم يجد المال، فقال: والله لقد وضعته هنا. فقال الناس واجتمعوا، ابن مسعود صحابي، قالوا حسبنا الله على من سرقها، قطع الله يد من سرقها. فابتسم ابن مسعود وقال اللهم، الآن ابن مسعود سيدعو، قال اللهم إن كان قد أخذه وهو في حاجته فبارك له فيه، وإن كان يا رب أخذه جرأة على المعصية، ها إيش الدعوة الآن؟ إن كان يا رب أخذه لأنه يحتاجه بارك له فيه، وإن كان أخذه جرأة على الذنب فاللهم اجعله آخر ذنوبه يا رب العالمين. سبحان الله العظيم. عمر بن عبد العزيز كيف مات؟ عمر بن عبد العزيز كيف مات؟ مات مسموما وهو جالس في مرض موته على الفراش، نادى أحد الأقرباء منه أو المقربين إليه، قال له ماذا يقول الناس في مرضي يا هذا؟ فقال يقولون أنك مسحور يا أمير المؤمنين. قال نادي للغلام، عنده عبد يعمل عنده، فأجاء الغلام قال له يا غلام ما الذي حملك على أن سقيتني السم؟ انظروا الآن مسألة موت، مسألة سم. قال ما الذي حملك على أن سقيتني السم؟ قال الغلام وقد طأطأ رأسه، قال 1000 دينار أعطيتها، واحد أعطاني 1000 دينار على أن أسممك. قال وأخذتها؟ قال نعم. قال هاتها. فأخذ 1000 عمر. الآن هل غضب عمر؟ قال خذوا هذا المال وضعوه في بيت المؤمنين، في بيت المسلمين، في بيت مال المسلمين. ثم قال للغلام شوفوا الآن المسألة موت، وهذا أحسن إليه فأساء إليه. فقال له يا غلام اذهب فأنت حر، واختبئ لا يعرف بك الناس فيؤذوك، اذهب بسرعة واختبئ. وذهب الغلام وانتهى الموضوع ومات عمر وقد عفى عنه. أين هذه الأخلاق؟ ألم أقل لكن أخلاق منسية؟ أين نحن يا أخوات؟ ياه ما أكثر غضبنا وكلامنا وانزعاجنا وسبنا وشتمنا إلا من شاء الله منا. أسأل الله أن يعيننا على أخلاقنا. كم بقي من الوقت؟ كم؟ كويس ما زال. إذن ها؟ بقي؟ ولا خلاص؟ زين. أقول إذن هذا خلق الغضب، اتفقنا عليه؟ ننتقل لخلق آخر؟ اتفقنا ولا لا يا أخوات؟ لا لازم أطلع أشوفهم، اتفقنا ولا؟ طيب أقول إذن اتفقنا بإذن الله الغضب، إذا نرفع أيادينا يا رب أعنا على أخلاقنا، أعنا على ألا نغضب يا رب العالمين. قولوا آمين. نسأل الله جل وعلا ألا نغضب، نسأل الله أن نملك ألسنتنا، أن نملك أيادينا، أن نتحمل، أن نعفو عن الناس، أن نصبر، أن نكون حلماء. لا تحسبي يا أختي أن الأمر سيأتي بسهولة، لا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر يحتاج إلى تدرج، تدرج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما إنما إنما إنما الحلم بالتحلم، تحلم. إن شاء الله المشكلة القادمة مع أهلك، مع أبيك، مع أمك، مع صاحبتك، مع زوجك، مع ابنك، مع بنتك، لا نغضب، نعالج الأمر بسهولة. مرة نغضب، نستغفر، نحاول إلى أن يأتي علينا وقت قريب بإذن الله ولا نغضب. إذن هذا الخلق الأول المنسي الذي أقول عنه وتكلمت عنه. الخلق الثاني من الأخلاق المنسية خلق الحياء، وهذا أخص به النساء بالذات. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليتقطع حينما تخرج امرأة مسلمة موحدة بلباس في التلفاز كاشفة شعرها ورقبتها وصدرها ويدها ولابسة بنطال ضيق وذلك القميص أو البلوزة الضيقة متمكي، أين الحياء؟ أين الحياء؟ هي تعلم أنها مذنبة وتعلم أنها عاصية، ولكن أنا لا أقول الآن على المعصية، أقول الحياء، الحياء الذي خلقه الله فطرة في النساء، أين؟ أين الحياء من نساء تتكلم معك كأنك محرم لها، تسولف وتضحك كأن الموضوع طبيعي جدا وعادي وفري فري، لا تكون متشددين. أنا أريد الحياء، الحياء كله خير، سبحان الله يرحمك الله، الحياء هو خلق يبعث على ترك القبيح، هذا هو الحياء، خلق يبحث على ترك القبيح. الكفار وهم كفار كانوا يستحون أن يمسك عليهم شيء قبيح. خذوا معي أخواتي، انتبهنا معي، أبو سفيان لما ذهب إلى الحبشة وأخذ يسأله، لما ذهب إلى ملك الروم وأخذ يسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فمنعني الحياء أن أكذب، وهو كافر، كان كافر رضي الله عنه، فمنعني الحياء أن أكذب. الآن قسم بعض النساء وبعض الرجال الكذب إلى كذبة بيضاء وكذبة سوداء وكذبة بنفسجية وكذبة حمراء شوي إلا قليل، وما هذا؟ أين الحياء؟ أين الحياء؟ قصة خديجة رضي الله عنها لما جاء يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى أبيها، كان أبوها سكران، كان أبو خديجة سكران، يعني الدور العلوي مأجره ما هو موجود، خلاص المخ باي باي. فخطبوا خديجة وهو سكران وافق، قال نعم محمد بن عبد الله وافقت عليه. نسى أن خديجة تكبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 20 سنة، نسى أبوها. فلما أفاق من الخمر وقالوا له قد وافقت على الزواج، قال لا أوافق، لا يوافق، ليه؟ لن يجد مثل محمد، ولكن لفرق السن. فقالت له خديجة وكانت تحب محمد صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تستحي أن يقال عليك وافقت وأنت سكران؟ ألا تستحي؟ قال بلى والله. فسكت ومشى الموضوع. ليه؟ لأنه استحى أن يكون في شيء يذمه الناس عليه، وإن كان عندهم لا يوجد حلال ولا حرام، الخمر عادي، بس لا مروءتهم. أنا أقول للنساء أين الحياء عند الكثير يا أخوات؟ أنا لا أتكلم الآن في الحلال والحرام، أين الحياء من امرأة تخرج وجهها متبرجة متمكجة أمام الرجال؟ أين الحياء من فتاة تخرج بالبنطال أمام الناس؟ أين الحياء يا إخوة؟ أول ما تزوجت زوجتي كانت تستحي مني في البيت، كانت تلبس أمامي بعض الأشياء، فقلت لا، الحياء هنا مذموم، أسأل الله أن يحفظها يا رب. أقول فأين الحياء؟ أعرف بعض النساء لا تخرج من البيت حياء أن يراها الرجال بعباءتها، فضلا أن يراها الرجال بشيء آخر. فالحياء هذا خلق قد نسي عند الكثير خاصة من النساء. أين الحياء يا أخواتي؟ في عند الترمذي بسند حسن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أحق أن يستحيى منه. تعرفون بعض الصحابة والسلف وهو ثابت بالسند الصحيح أنه لما سمع هذا الحديث ماذا كان يصنع؟ عثمان رضي الله عنه كان إذا اغتسل بملابسه. عثمان كان إذا اغتسل بملابسه، وورد ذلك عن بعض السلف، وكانوا يقول نستحي من الله أن ينظر إلينا عرى. حلال ولا ما هو حلال يا مشايخ؟ هاي شيخ حلال، بس المشكلة حيا. أبو بكر رضي الله عنه بالسند الصحيح كان إذا ذهب إلى الخلاء غطى وجهه. لماذا؟ حياء من الله. عثمان في يوم من الأيام تقول زوجته اغتسل فاغتسل جالسا وواضعا يده على عورته المغلظة وجلس يغتسل جالس. لماذا؟ حياء من الله سبحانه وتعالى. فأين اللاتي لا يستحيين من الله ويتجرؤون على معاصي الله، يتجرؤن على معاصي الله فضلا عن أشياء مباحة فيها حياء. أحد السلف وقف في عرفات فرفع يده ثم أنزلها فبكى. قال والله أني أستحي أن أرفع يدي لله، ولولا أن الله يغضب أن ألا أسأله ما سألته، ولكن أسألك أن تعفو عني وأغمى علي. حياء، فأين الحياء يا أخوات؟ ولذلك ليس العجب أن ننظر وأن تظهر لنا منكرات في الأخلاق حينما قل الحياء. عائشة رضي الله عنها، أنا أسألكم يا فقهاء، خلونا مع الرجال اللي هنا معنا الآن، لو في قبر يا جماعة، القبر هذا ينفعني أو يضرني من غير الله؟ طيب يراني، يرى ما فيه؟ عائشة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في حجرتها، وقبر أبو بكر. فلما قبر عمر تقول، يقال عنها ما جلست في الحجرة إلا مغطية شعرها، تغطي شعرها حياء من عمر وهو في القبر. لو يجوز ألطم لطمت، بس ما يجوز. لو يجوز ألطم لطمت. بعض النساء شيء عجيب، أين الحياء للنساء مع إخوانهم في البيت، إخوانهم محارم لهم، فتلبس شورت أمام أخوها. أخويا هذا يا ناس، أخويا يا دمي ولحمي، من أباح لك ذلك يا حبيبتي؟ من؟ فضلا أنه حرام لا يجوز. تأتي المرأة بكل بساطة وتظهر ما غلظ من عورتها وتقول أين الحياء يا خوات؟ أين الحياء؟ نساء مع نساء، دعونا، لا يوجد رجال، ها، نساء مع نساء، والفستان أساسا ما في فستان، في قطعة قماش، لابسة قطعة قماش وتقول فستان. الظهر عاري والصدر عاري والفخذ عاري والساق عارية وإلى آخره، شيء عجيب. نزلت إلى السوق أشتري لزوجتي يعني فستان هدية، لا في السعودية، ماني متزوج من الكويت، باقي عقبالي إن شاء الله، بيزعلون منا ذا الحين ما يسمعون، أنا متزوج ثنتين باقي الثالث. أقول فإحدى زوجاتي كرهوني خلاص، بيقولوا طفوا الميكروفون، مدام اثنين طفوا الميكروفون. أقول فذهبت أشتري لها فستان، فأنا بنيتي دخلت المحل فوجدت ما شاء الله فستان جميل، بس كأن الفستان ناقص، فأنا أفكر القطعة القطع ما زال. فقلت للبائع أين باقي القطع لهذا الفستان؟ قال ليش؟ الفستان عبارة عن شيء على الصدر، البطن عاري والظهر عاري، فأنا أفكر له شيء. قال لا، هو يباع هكذا. قلت ويوجد نساء يلبسن هذا؟ قال لي يا شيخ أمام الرجال، أمام النساء، نساء أمام نساء. قلت سبحان الله العظيم، من أباح ذلك؟ أين الحياء؟ لا نقول الآن معاصي سيئات كاسية عارية في النار وهي أشد، أنا أريد الحياء، أين الحياء؟ فالحياء خلق قد نسي عند الكثير، والله المستعان. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيا يستحي حياء أشد حياء من العذراء في خدرها. الآن بعض العذارة لا يستحون وهم عذارة بنات، فأين هذا؟ إذن هذا خلق منسي. ويا ويل التي لا تستحي، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يا ويل من تفسير هذا الأحاديث، من تفاسيره إن لم تستحي فاصنع ما شئت وانتظر ما سيأتيك يوم القيامة. اصنع ما شئت وانتظر ما سيأتيك يوم القيامة، هذا من تفاسيره. إذن يا أخوات أذكركن بالحياء، إن الله حيي يحب الحياء سبحانه وتعالى. يحب المرأة التي تستحي، يحب الرجل الذي يستحي. ولكن يجب أن ننتبه أن هناك فرق بين الحياء والخجل، فرق بين الحياء وإيش؟ والخجل. الحياء ترك القبيح، وأما الخجل فترك الشيء الذي من المفترض أن تتعلمه، مثل تعلم العلم تركه خجل، عدم السؤال في العلم تركه خجل وليس حياء. الحياء لا يأتي إلا بخير، ويكفينا في هذا المقام هذا. باقي وقت نأخذ الخلق الثالث، 5 دقائق. الخلق الأخير الذي معنا خلق التواضع، منسي. سكر النور عادي؟ طيب أفكر نوري سكر النور. أقول خلق التواضع، خلق التواضع سبحان الله. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أريدكن أن تنتبهن معي لهذه الآية، لفظة مهمة لهذه الآية، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. على على على على، ليش على؟ لماذا لم يقل أذلة للمؤمنين؟ لماذا قال الله أذلة على المؤمنين؟ سبحان الله العظيم. جاء في البحر المحيط، تفسير البحر المحيط لأبي حيان في المجلد الثالث، قال جاء بلفظة على لأن فيها تفسيران، لها تفسيران. التفسير الأول قالوا أتى بعلى لأن على المؤمنين، أذلة على المؤمنين تتضمن الحنو والعطف عليه، فيهم حنان على المؤمنين، عطف على المؤمنين، كأنه يقول سبحانه وتعالى عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع، على المؤمنين عطف وحنان. قال التفسير الثاني على تدل على رفعة منزلهم، منزلتهم، أنهم هم فوق وفي تحت أقل منهم، فهم على، هم فوق، فقال إيش؟ على رفعة منزلتهم، فهم مع رفعة منزلتهم يخضعون ويتذللون لمن فضلوا عليه مع شرفهم ومكانتهم إلا وهم خاضعين للمؤمنين. ما أعظم، ما أكثر اللاتي يتكبرن في هذا الزمن، لأن الله أعطاها مال تكبرت، ولأن الله أعطاها جمال تكبرت، ولأن الله سبحانه وتعالى فضلها بشرف أو بحسب أو بوظيفة، تكبرت، نست أن في بطنها العذرة وتحت إبطها الرائحة النتنة، ويوم تموت تكون جيفة قذرة. هذا أنت، كلنا كذلك. على ماذا نتكبر؟ كما قالوا كلنا أبناء تسعة، على ماذا التكبر؟ التواضع. وما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. الأمير والملك والوزير والرئيس والدكتور والمهندس والكل والمعلم، أي واحد في الدنيا حينما يوضع في قبره ماذا سيقال له؟ هاي شيخ عبد المحسن، ماذا سيقال له في القبر؟ لا خطأ، بيجوك أنت يا دكتور يقول لك يا دكتور من ربك؟ إيش رأيكم؟ يا رئيس الدولة الفلانية ما ربك؟ من ربك؟ يا ملك من ربك؟ يا معلمة من ربك؟ يا بنت فلان ابن فلان؟ لا والله ما فيه. الكل سيسأل نفس السؤال، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا رئيس ولا مرؤوس. إذن لابد أن نتواضع. ولذلك ورد عن بعض السلف شيء عجيب، وهو قيل عن الحسن اللؤلؤي، وهو من السلف، قيل عن هذا كما جاء في سير أعلام النبلاء في المجلد التاسع، قيل عنه ما رؤي مثل الحسن اللؤلؤي في أخلاقه. قالوا لماذا؟ قال كان يكسو من يملكه مما يلبس هو، نفس اللبس، أنا ألبس أعطي الخادم نفس لبسي، ما في فرق. أين التي تتأفف أن تأكل الخادمة من أكلها أو تجلس معها على السفرة؟ عيب، هذا أنا شيء وهي شيء. أين التي تتأفف؟ ما هو معناها زوجك على السفرة تجيب الخدامة معاكي، لا، بس أقول مثلا أنت لوحدك تجلسي مع الخادمة تأكلي، ما المشكلة في ذلك؟ ولذلك استفاد العلماء من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابي قال كان النبي صلى الله تسحرنا مع رسول الله، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فيه فضل مجالسة الفاضل المفضول مع الفاضل مع المفضول، أن يجلس صاحب المكان العالية مع من هو أقل منه ويؤكله ويشربه، هذا تواضع. أين نحن من ذلك؟ نكتفي بهذه الأخلاق الثلاثة، ترك الغضب، الحياء، التواضع. يا رب اغفر لنا أجمعين، سامحوني على الإطالة، والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.